يقول لا يدخل قول المصنف والحد في ذلك كالقصاص، الحد فيما دون النفس كحد السرقة، يدخل فيه الحد بإتلاف النفس ويدخل فيه أيضا الحد فيما دون النفس. يقول كيف يكون حكمها إذا حملت مرة ثانية قبل الفطام؟ يعني هل تمنع من زوجها؟ لا ما تمنع، يعني لو ولدت بعد النفاس ويترضع حملت، كذلك ننتظرها على التفصيل السابق. يعني الإسلام دائما لا يتشوف إلى إقامة الحدود لئلا تهون الحدود في نفوس الناس. فمثلا لو في كل يوم تقطع يد سارق، تهون السرقة عند الناس، فلان قطع مقطوع يده وفلان وفلان وفلان، لكن قطعت يد فلان الأمر مهول فيبتعد الناس عن السرقة وهكذا. المقصود أن الإسلام يثبت الأمن في قلوب الناس وفي حياتهم، فلا يسرق من أموالهم ولا تهتك أعراضهم ولا تقتل نفوسهم. نقول ما دام الحد كالقصاص فلماذا فرق المصنف بينهم؟ ما فرق، قال الحد في ذلك كالقصاص مثلهم سواء في النفس أو فيما دون النفس. يقول هل المرأة إذا طلقت ولم يسمى المهر هل تأخذ المهر كاملا أم ليس لها مهر ولها المتعة فقط؟ مثل ما قال الله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم.